من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك في صباح رمضاني مشرق وجميل. معكم اليوم منى خليل. الفقرة الرمضانية المنوعة. ونبدأ ومبادرة الخير. صباح الخير على كل مستمعينا في كل مكان. موضوعنا النهاردة تقريبا كلنا عارفينه، بس معظمنا تقريبا نسيه، كلنا تقريبا ما بقيناش نعمل بيه. موضوعنا النهاردة بيتكلم عن الكلمة، وقد إيه الكلمة ممكن تكون أفضل عمل للخير. عمل الخير مش بس بالمال، وكلنا تقريبا عارفين الكلام دوت. الكلمة الطيبة جواز سفر تقريبا للقلوب. انت ممكن تخش قلب اللي قدامك بكلمة كويسة انت ممكن تقولها. الكلمة الطيبة بيخضع ليها السمع والنفس بتسر بيها. الكلمة الطيبة بتشرح القلب. الكلمة الطيبة بالظبط زي الشجرة المثمرة، كل ما بتزرعها بتكبر معاك طول الوقت. كل ما انت ما بتداوم وبترويها بكلامك الكويس، كل ما غصونها بتكبر وتوصل معاك للسماء. الكلمة الطيبة بتخليك تنول كل مرادك، سواء في الدنيا أو في الآخرة. الكلمة الطيبة أسهل طريق للوصول للقلب. ممكن بكلمة كويسة الإنسان مهموم تدخل بيها السرور على نفسه، وممكن بكلمة كويسة أو دعوة حلوة لإنسان مريض تحسن بيها نفسيته ويقدر يقاوم وتكون سبب لشفائه. الكلمة الطيبة ما بين شخصين متخاصمين ممكن تدعو ليهم إن هم يرجعوا يتصالحوا تاني. الكلمة الطيبة شيء عظيم قوي في حياتنا. الكلمة الطيبة ليها أثر كبير قوي في النفس، ومش بس علينا إحنا ككبار. الكلمة الطيبة لازم تكون ما بين الأباء وما بين الأمهات وما بين الأزواج وما بين الأطفال، ما بين العاملين في, في, في, في أشغالهم. الكلمة الطيبة لازم تكون منهج عام لكل الناس وكل الأماكن. ياريت كلنا نحافظ على كلامنا، وياريت نرجع تاني لكلامنا الكويس، وياريت نحافظ على مشاعر بعض وإحنا في شهر رمضان، شهر الخير وشهر الكرم، شهر الكلام الكويس. ياريت كلنا نحافظ على كلمتنا الكويسة وكلمتنا الطيبة. ياريت ترجع تبقى منهج لينا في حياتنا، وياريت كلنا نحاول ان احنا نرجع تاني نحافظ على مشاعر بعض بكلامنا الكويس. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. سعاد مصطفى، مبادرة خير. وهذه أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. هيثم يا حبيبي. أيوة كده بقى، وجودك معانا أسعدنا كلنا. وأسعدنا أنا كمان يا ماما يا حبيبتي. ربنا ما يحرمنا من بعض أبدا. أيوة يا رشا، ويوفق هيثم بقى في مشروعه وينجح. يا رب يا ماما يا رب. لا ده أخويا هيثم ما شاء الله عليه، خبرة عالية في الإنترنت والتكنولوجيا. لا والجرافيك كمان يا رشا. بإذن الله هنعمل شغل حلو قوي، ومعايا ثلاث شركة، دنيا وسهيلة ومسرات. يعني بقت شركة رباعية. وبإذن الله ناجحة 100%. بعد رمضان بقى يا هيثم يا حبيب ماما، انت ليك عندي حتة دين مفاجأة. جهاز إلكتروني ينفع في المركز. لا لا لا لا، أحسن وأهم. يا ترى إيه؟ فضولي انت فضولي. إيه يا ماما قولي. عروسة يا هيثم. إيه؟ إيه؟ عروسة؟ عروسة لي أنا؟ ما يعني لينا احنا؟ لا وإيه بقى؟ وأنا اللي اخترتها لك، طبيبة امتياز متخرجة السنة اللي فاتت. يا جماعة هيثم فرحان بس مديري. فرحان؟ فرحان ايه بس يا غادة؟ ده عمال يطلع حجج وروايات. لا لا لا لا يا ماما انا مش مستعجل. لا لا لا لا انا يا ماما انا لازم اختار على مهلي. لا لا لا لا وبتقولي لي فرحان؟ لا لا لا. طب بصي سيبوه علي انا، الدكتورة رشا جايبة العروسة وتعرف تتفهم مع اخوها. على الله على الله يا غادة، بس هي الأول تروح المطبخ تشوف سلمى أخبارها إيه. لسه بدري يا نسمة. لا إحنا بنجهز كل حاجة بدري وبعد كده نكمل براحتنا. أنا شايفة سلمى سيبالك البامية تقمعيها. أقمعها بس دي سيبها عشان أسويها. لا يا ماما لا، سلمى لازم تعمل كل حاجة وأنا جاي أفطر عندكم على أساس إن هي اللي بتطبخ بقى. برافو يا رشا. أحمدك يا رب. وبعد المغرب مع الكنافة والقطايف أتكلم مع هيثم أخويا في موضوع العروسة. نتكلم بعد المغرب؟ طب ما نخليها بعد العيد. بقول لك ايه يا هيثم، لو هديل فاتتك هتندم صدقني. خلينا افكر يا رشا. يا ابني دي مش هتتعوض، مش هتتعوض، كله بإرادة ربنا. انا عايز اعرف يا هيثم ايه اللي في دماغك بالظبط. انا مفيش في دماغي اي حاجة غير التكنولوجيا والجرافيك. يعني مش حاطط عينك على واحدة كده ولا كده؟ بصراحة فيه. الكورة أنا كنت بحبها قوي ولعبت في الفريق الأول بتاع نادي أسيوط. بقولك إيه بقولك إيه، مدام غادة سامي مرزوق موجودة عندنا وأكيد هي اللي هتكلمك. كمان غادة مرزوق؟ إحنا قعدنا مع بعض على انفراد وسمعتك يا هيثم. وأنا عايز أسمع حضرتك يا طنط غادة. أولا أنا مبسوطة منك جدا لأنك في الاختيار مهتم قوي بالتوافق الفكري والنفسي. مش كده؟ أيوة، بس في شرط. اللي هو ايه؟ نراعي ان كل واحد بيكون له خياراته ولازم الطرف الاخر يحترمها. ممكن حضرتك توضحي اكتر؟ يعني مثلا هديل عايزه تكمل دراسات عليا. هي حره. هو ده اللي انا اقصده، اختياراتك انت وهي لازم تكون محل احترام الطرفين. بصراحه انا عجبني الحوار مع حضرتك جدا. وهسمع لك وهستفيد منك كمان، يمكن بعد رمضان يعني. ها يمكن ايه؟ أقول لهم اخطبوا لي هديل زميلة رشا. صوما مقبولا. مع ضيفتي الأستاذة فاتن عريف عضو الاتحاد الإفريقي والباحثة في شؤون المرأة والطفل. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذه منى. رمضان كريم بالحب، الحقيقه بتتجلى كل معاني الحب في هذا الشهر الكريم. حبنا لبعض احنا كاسره، حب عمل الخير. انا بعتقد ان لا يمكن تستمر الحياه بدون حب، لان معاناه الحياه هي كتيره، لازم يبقى فيه حب في التعامل ما بين البشر وبعضها، ما بين الجيران وبعضها، ما بين الزوج والزوجه، ما بين الزوج والزوجه والاولاد، ما بين الاولاد واسرتهم الكبيره. اذا الحب هو الباور او هو الطاقه اللي بتحرك الحياه كلها. الحب احنا ما نقدرش نعيش من غير الحب. انا ممكن حبي لاولادي لا يفوق حب اولادي باباهم ومامتهم، لا يفوق حبي لأسرتي لأمي وأبويا، حبي لأصدقائي، حبي لجيراني، حبي لعملي نفسه. أنا ما أقدرش أن أنا أشتغل في مكان ما فيهوش حب. ما أقدرش أن أنا أعمل في وظيفة ما وأنا مش بحب الوظيفة، حب مش حاضر أعطي حب البلدي، حب البلدي، حبي للانتماء لوطني. أيوة. وده فعلا لا يعلوه حب، لأن احنا يعني مرت علينا مرحلة كانت أعتبرها مع مرحلة وعكة بالنسبة للدولة المصرية، ولكن الحب والانتماء الانتماء والتضحية اللي ظهر في الوقت ده هو اللي قوم الدولة المصرية مرة تانية، هو اللي كان السند والدعم ان احنا نستحمل الامور الاقتصادية. وده طبعا بقيادة سياسية واعية لاهمية الانتماء واهمية المرأة واهمية المجتمع واهمية الاسر المصرية. انا بقول لكم في شهر رمضان الكريم كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم محبين، كل سنة وانتم اقرب أقرب إليه. ودايما في حب كده من شهر رمضان بقى خلاص قرب على الانتهاء، يبقى اللي احنا كل الحاجات الحلوة اللي احنا كنا بنعملها في رمضان تنتهي، ولكن بنقول ان رمضان ده البداية. دايما كل سنة بنقول بداية لأعمال الخير وكل أشكال الحب اللي احنا شفناها طول الشهر الكريم. دي حقيقة. أنا يعني لما بدي ندوات أو محاضرات بقول للشباب دايما خلي شهر رمضان هو كشف حساب بالنسبة لك. كشف حساب أنا عملت إيه في شهر رمضان، إيه رأيك لو شهر رمضان ده هو يكون ال 12 شهر بتوع السنة، كل شهر حضرتك تعمل كشف حساب بالنسبة لك أنت قدمت إيه للخير. على فكرة الخير مش محتاج مادة قد ما هو محتاج وعي ومحتاج مجهود من حضرتك. يعني لو حضرتك الجار زي ما قلنا خبطت عليه ده خير، زي ما حضرتك لما بتشوف حد محتاج في الشارع وحتى ابتسمت في وشه ده خير، زي ما انت بتستقبل اصدقاء اولادك ده خير، زي ما بتستقبل اهلك ده قمة الخير، زي ما انت بتحب عملك وبتحاول ان انت تعطي فيه وان انت ترضي ضميرك ده برضو خير. اذا خلي شهور السنة كلها بدايتها شهر رمضان ونقدم كشف حساب ازاي ان احنا نكون ساعيين الخير، وان شاء الله باذن الله رمضان كريم ويجعل شهوركم كلها رمضان باذن الله. والآن مع رمضان فرحة للصغار والكبار يجدد حياتنا، صوم وعبادة بيها تكتر حسناتنا، هنفطر ونتجمع مع أسرتنا ما هي أحلى لمة، هي لمتنا أنا وأولادي في رمضان، أنا وأولادي في رمضان مع هبة يوسف. عزيزتي المستمعة أهلا بك ولقاء جديد وأنا وأولادي في رمضان. ورد إلينا سؤال من إحدى المستمعات تقول فيه: ما هو تأثير المسلسلات الكرتونية على أبنائي في شهر رمضان، وكيف يمكن استبدال ذلك بسرد قصص الأنبياء والاستفادة منها في غرس القيم والمبادئ؟ وللرد على هذا السؤال معنا اليوم الأستاذ الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي بجامعة عين شمس. أول حاجة إحنا ممكن الكرتون ده نشوفه فعلا في الموبايل، ممكن نشوفه على النت، ممكن يبقى في عندي مجلة فيها رسومات كرتونية أو قصة، ممكن يكون التلفزيون، ممكن نمسك عرايس ونقعد نمثل عليها حاجات كرتونية احنا نفسنا. ومن الحاجات كمان الظريفة على فكرة انه بعض الكرتونز او بعض الافلام المشهورة الكرتونية زي مثلا ايس ايج ولا مستر زي ولا انت ولا مش عارف ايه، بيعملوا جيمز تنزل على البلاي ستيشنز وكده، بيلعبوا الشخصيات نفسها تبقى بتلعب، ودي بتبقى ظريفة جدا، اظرف حتى من بس لازم تكون شايف الكرتون الاول قبلها. المهم لو سألتني يعني أحسن حاجة في دول إيه، أقول لك بالترتيب كده أنا رأيي لو إحنا قلنا قصة مع الطفل لعبناها على العرايس ومثلناها، عندنا ستوري معينة وبنمثلها على العرايس أو بنحكيها مع بعض، هو يسألني وأنا أتفاعل معاه على أو مجلة كرتونية وإحنا نحط عليها الحاجة اللي إحنا عايزين نحطها أو القصة، أو إذا كان في قصة أوريدي مكتوبة. تعرفين دلوقتي كمان أبلة فضيلة بقت منزلة، ربنا يديها الصحة، منزلة الحلقات بتاعتها الجميلة على النت وكده. يعني أنا قصدي الشخصيات الكرتونية بتاعتنا دي ظريفة جدا، لكن حسب الترتيب، العروسة ثم القصة ثم الموبايل لأنك بتتحرك بيه زي ما انت عايز كطفل، ثم النت العادية الثابتة على لابتوب أو حاجة زي كده، ثم يأتي التلفزيون. الحقيقة يعني لابد يكون في نسبة إلكترونية أثناء اليوم، ما نقدرش نقول حاجة بس بقدر. يعني WHO منظمة الصحة العالمية قالت أنه لو أقل من 3 سنين ممنوع منعا باتا أصلا أنك تقرب من الموجات دي خالص، لأنها بتلعب في البرين كونفيجريشن أو في شكل المخ. لكن بعد 3 سنين لحد 6 سنين متاح ليك ساعة في اليوم. الحقيقة هي مهمة جدا، لأنها عايز أقول لكم حاجة، يعني هي بعض الجيمز دي أولا بتعزز تثبيت الشخصيات اللي أنت يعني عرفتها وعجبتك، إذا كانت شخصية نبي أو شخصية كذا. برضو اللغة الإنجليش أو العربية بتثبت أكتر عن طريق التعامل الإلكتروني ده هو وتكراره بقى أن أنا أعملها ستوب ورجعها تاني. مهارات تكنولوجية بتتعلمها، بتشغل مخ الطفل على فكرة، وفي مسابقة بتاع الاي كيو بيرتفع بالطريقة دي، أنك أنت تقعد تعمل تفاعل من غير التلفزيون اللي أنت هتفرج عليه، من غير ما يبقى فيه إيه رد فعل منك أنت، بس أنت قاعد تتفرج. يعني طبعا لو زاد عن الحد الطبيعي هتبص تلاقي أثر سلبي على طفلك. أنا بتكلم بقى في الحاجات الإيه الكمبيوترية دي ولا التلفزيونية، السوشيال سكيلز اللي بتاعته يكسف بقى وما يطلعش، وكلامه حتى ما يبقاش كلام الحلو اللي احنا بنحبه، ما يعرفش يتكلم كده بطلاقه وسلاسه زينا، وحاجه اسمها السوشيال كيوز او ما يفهمش يعني الايماءات بتاعه الغمزه دي انه انا كذا وده كذا، مش عارف يتفاعل زي الاطفال الحركين المدردحين يعني. لو كرتون مصري او كرتون ديني بقول لكم تبقى حاجه طبعا جميله جدا، وتبقى ضربت عصافير كتير بحجر واحد يعني. انا عايز اطلع من الكرتون بثلاث حاجات، اطلع بمعلومه والله مفيده تاريخيه رمضانيه تديني معلومه عن الانبياء عن مصر عن كذا، اطلع بسكيل. انا بتفرج في رمضان على الكرتون لقيت نفسي ايه مثلا اتعلمت مثلا حاجه عن اعطاء الصدقه للفقير، معلومه جديده عن الصيام ومدته واكل ايه وما اكلش ايه، ما مرش من قدام المصلين، مش عارف امسح على الخفين ازاي، السنه ايه والفرض ايه، المسح في الودان على الودان يعتبر سنه في الوضوء مش فرض، التراويح كام رأي ليه اسمها تراويح، كل دي معلومات والله بقى زي ما بنسمعها من مشايخنا في الازهر ودار الافتاء نقدر ان احنا نوصلها بشكل مبسط كرتوني. وانا بقول حاجه في مخك زي المعلومه، وحاجه في ايدك زي السكيل ازاي تصلي صح ما تصليش غلط، وكمان حاجه ثالثه اللي هي الاتيتيود بقى اللي هو يعني ناحيه الوجدانيه بتاعتك، تحب رمضان لو دخلت دخله كده حرام وحلال والقصص الايه النمطيه والخطاب الديني السابق اللي كان موجود مع الاطفال كمان، فشلت زي اذا هي فاشله مع الكبار فهي افشل واضل سبيلا مع الاطفال. وماذا عن مائدة رمضان الشهية؟ صباح الخير على كل أفراد الأسرة في كل مكان، رمضان كريم ولسه مستمرين في عمل حلوى العيد، والنهاردة إن شاء الله هنعمل الغريبة. أقول المقادير الغريبة عبارة عن كوب زبدة بدرجة حرارة المطبخ، نص كوب سكر بودرة، بياض بيضة، 2 كوب دقيق أو حسب احتياج العجين. أقول المقادير مرة تانية، كوب زبدة بدرجة حرارة المطبخ، نص كوب سكر بودرة، بياض بيضة واحدة، 2 كوب دقيق أو حسب احتياج العجينة، يعني ممكن ناخد كوبايتين دقيق أو أقل معلقة أو زيادة معلقة، لأن الدقيق كله مش كل الدقيق زي بعض. الطريقة هنضرب السكر مع الزبدة لحد ما نحصل على مكون كريمي هش، بعد كده هنضيف بياض البيض ونستمر في الضرب برضو، بعد كده هنضيف الدقيق شوية شوية ونقلب بإيدينا أو نقلب بمعلقة خشب، ما نعجنش طبعا لأن الغرابة بالذات والحلويات عموما ما تتعجنش، يدوبك كده بنلم العجينة بصوابعنا أو بإيدينا كده أو بمعلقة خشبية أو بالمضرب لو عندي العجان اللي هو العجان الكهربائي. بعد كده بنسيب العجينة ترتاح شوية ونكورها كور صغيرة الحجم اللي أنا عايزاه، ورصها في صينية الفرن أو في صاج الفرن، وحزينها باللوز أو الكريز الملون أو القرنفل أو أي تزيين أنا بحبه، أو أسيبها كده سادة، وهندخلها فرن لمدة 10 دقايق، ولازم الفرن يكون هادي جدا يعني على درجة حرارة 150 درجة مثلا أو على حسب درجة حرارة فرني، بس المهم لازم الفرن يكون هادي جدا جدا، لأن يا جماعة الغريبة ما بتاخدش لون، الغريبة لو أخدت لون أو لو اتثبت كتير في الفرن بتنشف وقلبها بيبقى ناشف وفاضي وبتبقى مش كويسة، ولو برضو استوت بسرعة وطلعت بتبقى من جوه يعني لو خدت لون وطلعت بسرعة بتبقى من جوه لسه ما استوتش، لكن لازم الفرن يكون هادي جدا جدا وما تاخدش منك لون. أقول الطريقة بسرعة، هنضرب السكر مع الزبدة كويس قوي لحد ما نحصل على مكون كريمي هش، وبعدين بعد كده نضيف البيضة ونضربهم مرة تانية، نضيف الدقيق شوية بشوية لحد ما نحصل على عجينة متماسكة، بعد كده نكورها كور صغيرة أو كبيرة حسب أنا عايزة الغريبة كبيرة أو صغيرة على حسب ذوقك، هنزينها بعد كده نرصها في الصاج أو في الصينية ونزينها بعد كده باللوز أو الكريز أو القرنفل أو نسيبها كده من غير تزيين، هدخلها فرن على درجة حرارة 150 درجة لمدة 10 دقايق من غير ما تلون على نار هادية جدا، بعد كده بنطلعها بنسيبها تهدى في الصاج أو الصينية، ما ناخدهاش على طول من الصاج أو الصينية، لا نسيبها تهدى شوية، بعد كده هنحطها في العلبة ونقدمها في العيد وكل سنة وانتم طيبين وبالهنا والشفا. هنقول معاها بسرعة البيتي فور، سهل برضو هنقوله بسرعة، مقاديره عبارة عن كيلو دقيق، 3/4 كيلو زبدة زائد معلقة كبيرة، ربع كيلو سكر زائد معلقة كبيرة، 4 بياض بيض، فانيليا، ذرة ملح. نقول المقادير مرة تانية: كيلو دقيق، 3/4 كيلو زبدة زائد معلقة كبيرة زبدة، ربع كيلو سكر زائد معلقة كبيرة سكر، 4 بياض بيض، فانيليا، ذرة ملح. للتزيين: مربى، جوز هند، شوكولاتة فارماسيل أو سوداني مفروم أو مكسرات على حسب الرغبة أو الموجود عندي أو المتاح. بعد ما هيطلع من الفرن بلزقه بالمربى وبزينه. هنقول الطريقة: هنضرب الزبدة مع السكر كويس قوي لحد ما تبقى هشة أو زي الكريمة كده. بعد كده هنضيف بياض البيض، بيضة بيضة مع استمرار الضرب طبعا، والفانيليا. وبعد كده هنضيف الدقيق شوية بشوية ونلم العجينة، طبعا ما نعجنهاش زي ما قلت، هنلم العجينة بس من غير ما نعجنها علشان ما تعملش عندي عرق معايا، ولما تستوى تبقى جامدة وبتقطم كده. أنا عايزة البتفور أحط في بقي يدوب أو الغريبة تدوب، يبقى بلاش نعجن، ما نعجنهاش، لا يدوبك بنلم العجينة. بعد كده بنقطعها بكيس الحلواني في صاج الفرن أو في صينية الفرن، وبندخلها على درجة حرارة متوسطة وبنطلعها تبرد. وزي ما قلت بنلزقها بالمربى ونزينها عندي بالشوكولاتة أو الفارماسيل أو المتاحة عندي أو اللي أنا بفضله، وبقدمها وبالهنا والشفا. وكل عام وأنتم بخير. كانت معكم أمان الهند. صحي ومفيد مع هالة سالم وهذا اللقاء. الدكتور سعيد متولي استشاري الصحة والتغذية العلاجية، صباح الخير وكل عام وحضرتك بخير. أهلا بحضراتكم وكل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. دكتور سعيد، في شهر رمضان يعني رغم المحافظة على الأكل الصحي ووجبتين، ولكن مع ذلك بنلاقي الوزن بيزيد، إيه السبب؟ السؤال جميل جدا، ليه الأوزان لبعض الناس بتزيد خلال رمضان مع ان احنا بنصوم؟ المفترض اللي بيصوم وزنه بيكون اقل في نهاية الشهر. الحقيقة الكلام ده كله له اسباب كتيرة جدا، هنقول اغلبها واحنا مع بعض دلوقتي. اول حاجة لازم نعرف ان الموضوع نسبة وتناسب بين الطاقة اللي بتدخل جوانا او كم السعرات الحرارية اللي بيدخل جوانا واستهلاك السعرات الحرارية دي في الحركة وفي النشاط. الحاجة الثابتة عندنا حركة او استهلاك السعرات الحرارية فيها اللي هي عمليات الميتابوليزم، نقول عليها عمليات الهضم اللي بتتم للأكل اللي بتستهلك كم سعرات حرارية. نشاط الدماغ ليلا أو نهارا بيستهلك كم سعرات حرارية. القلب ودقاته بياخد كم من الطاقة، أو من يعني هنقول عليها مستلزمات الضرورية للجسم اللي بتتم سواء شئنا أم أبينا، دي اللي بتستهلك سعرات حرارية بصورة دايمة ومنتظمة، ودي ليها قدر من السعرات الحرارية اللي احنا بناخدها. طيب الحاجة التانية المهمة جدا اللي بتستهلك أكبر قدر من الطاقة دي هي الحركة. الحركة اللي احنا بنتعود انها تقل في شهر رمضان، بمعنى ان انا استهلاكي للسعرات الحرارية اللي انا باخدها من الاكل ما بتكونش على قدر او استهلاكها ما بيكونش بقدر كبير زي ايام الفطار. ولازم نقر ونعترف جميعا ان احنا بناكل حاجات فيها كم عالي من الطاقة، سعرات حرارية كتير في رمضان بتكتر، أو العصاير والحلويات والمسليات والمشروبات والأكليات المحمرة. ممكن جدا بناكل مرتين صحيح، لكن احنا بنقول ان الاكل بيبدأ من المغرب الى نهاية الليل او الفجر، فالفترة دي كلها بتبقى غالبا مشغولة بالاكلات واللي بين الوجبات، فده بناكل كم كتير من الاكلات غير الفطار، يعني بناكل في الكم اكتر من ايام الفطار العادية، فده بيدينا كم عالي من السعرات الحرارية. وبناكل حاجات فيها غنية جدا بده الدهون والكربوهيدرات، غني جدا بالكلام ده، ومن وجهة نظرنا ان احنا بنحاول نصحح جسمنا تاني، لكن احنا بنديله سعرات حرارية اكتر. في المقابل ان احنا بنحاول ننام بالنهار اكتر من الليل، وده خطأ جدا لان كفاءة الجهاز الهضمي وبيتوقف على نشاط هرمونات وغدد معينة. الغدد دي من ربنا خلقها انها تنشط وتفرز هرموناتها ليلا اثناء النوم، وبالتالي لما انا بغير النواميس دي فبيحصل خلل عندي. الخلل ده ممكن يزود عندي الحرق او يبطئه، وبالتالي بيعود على الوزن. قلة الحركة زي ما قلنا اننا في نهار رمضان غالبا كلنا بنهرب من الحركة والمشي والخروج نتيجة اننا صايم، وبالتالي ده بيقل استهلاك للسعرات الحرارية اللي انا اكلتها وبتخزن على هيئة دهون في الجسم وبيزيد وزني. اللي أنا عايز أقوله أن كمان في جانب شق مهم جدا لازم نقول عليه، أن الأدوية في بعض أنواع الأدوية بتزود الوزن لأنها بتحتجز جزء من المية فيه، خاصة أدوية السكر وكمان المهدئات ومضادات الاكتئاب والكلام ده. الأدوية دي فعلا لها أثر كبير على الوزن. طب أنا ممكن أجيب لنفسي حاجات تحفظ مية؟ فعلا المخللات، الملح يا جماعة رهيب في تخزين المية في الجسم، لأن الملح جزء ملح واحد بيخزن 10 أضعافه من المية. السكريات اللي أنا بأكلها كمان جزء واحد منها بيخزن 4 أضعافه من المية، وبالتالي المخللات والسكريات في رمضان بتزود السمنة. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.